يسأل عن كيفية وضع اليد، وهل هي اليد اليمنى أو اليد اليسرى؟ وضع اليد بصفة يكون فيها إغلاق للفم تماما، يعني بعض الناس يضع يده، يضع أطراف أصابعه أو بعض أصابعه على فمه، والوضع الصحيح هو أن يضع اليد نفسها على الفم بحيث يكون الفم كاملا مغلق باليد ولا يبقى جزء منه مفتوح، لأن بقاء جزء منه مفتوح عرضة لدخول شيء إلى داخل الفم وقت انفتاحه. فوضع اليد أي يضع يده على فمه كاملا بحيث يغلق ما انفتح من فمه تماما بيده. ولم أقف على النصوص الواردة في هذا الباب تحديدا لليد، فيبقى الأمر واسعا، المهم أن يضع يده على فيه. نعم. يقول فضيلة، يعني قد تكون اليمنى مثلا مشغولة، أو المهم أن يغلق فمه بيده. نعم.